بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم، هذا الأصل الثاني، الإيمان بالله وملائكته. وهذا الكلام كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه إغاثة اللهفان. قال: فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل، وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. يعني هذه أعمال لهم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، هذه من صفات الريح، ولكن الشاهد فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. قال: ومنهم والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث، هذا الجمع جمع تأنيث، الناشطات والنازعات والصافات جمع تأنيث، لكن هل معنى أن الملائكة أناس؟ فوجه الشارح فقال: ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات، يعني لا يعود إلى يعني حقيقة الملائكة، وإنما يعود إلى أمر زائد آخر، وهو أنهم جماعات وكذلك فرق وطوائف. فهذا الجمع يعود إلى ذلك، إلى الفرق والطوائف والجماعات، لا إلى كون حقيقة الملائكة. فيقول القائل مثلا: جاء الرجال، ويقول: جاءت الرجال، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن التأنيث يقمل على ماذا؟ جاءت الرجال، أي جاءت جماعة الرجال، جاءت جماعة وفرق وطوائف الرجال. لا، ليس معنى ذلك أن التأنيث يعود إلى جنس الرجال، لا، وإنما التأنيث يعود إلى الطوائف والفرق والجماعات، فالفرقة والطائفة والجماعة مؤنثة. قال: التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة، ومنهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، بل الأمر كله للواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون. الصافون أي الذين يقفون صفا صفا. قال: ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به، لا يقصر عنه ولا يتعدى. لا يقصر يعني لا يعجز، لا يعجز عنه. قال: وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الموكلون بالحياة. فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر يعني بالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. أما كون جبريل عليه السلام موكل بالوحي فهذا أمر متفق عليه، والأدلة من الكتاب والسنة تشهد على ذلك. وكذلك ميكائيل كونه موكلا بالقطر جاء ما يثبت ذلك كما ذكرنا في الحاشية. وأما إسرافيل وكونه موكلا بالنفخ في الصور فهذا لم يثبت فيه دليل، لم يثبت فيه دليل. والصور عبارة عن قرن ينفخ فيه، عبارة عن قرن كما جاء وفسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عبارة عن قرن ينفخ فيه. لكن من الذي ينفخ في هذا القرن؟ فالإجماع على أنه إسرافيل، الإجماع على أنه إسرافيل. ونقل القرطبي إجماع الأمم، سائر الأمم، أنهم متفقون على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. لكن لم يأتي في ذلك حديث صحيح أنه إسرافيل ولا أنه غير إسرافيل. جاءت أحاديث بأنه إسرافيل ولا تثبت، وجاءت أحاديث بأنه ليس بإسرافيل ولا تثبت. لكن بقي مسألة الإجماع، والعلماء على هذا الإجماع، العلماء على هذا الإجماع الذي ذكره القرطبي وغيره، والله أعلم. قال: وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فهم رسل الله في خلقه وأمره. في خلقه يعني في الأمور الكونية، وأمره في الأمور الشرعية. إسرافيل وميكائيل في الأمور الخلقية الكونية، وجبرائيل عليهم الصلاة والسلام في الأمور الشرعية. قال: وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر، قد أطت السماء بهم وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. هذا حديث ثابت له شواهد وطرق، وقوله أطت سبق معنا أن الأطيط هو صوت الرحل، إذا حمل فوقه المتاع يسمع لذلك أطيط، يقال صوتا يقال له أطيط، يقال له أطيط من شدة المتاع الثقيل على الراحلة. قال: ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا جاء فيه حديث الصحيح، وقوله آخر روي بالرفع وروي بالنصب، يقال آخر ويقال آخرة، يعني جاء في الحديث على الوجهين. أما على رواية الرفع آخر ما عليهم على أنه خبر لمبتدا محذوف، أي ذلك آخر ما عليهم. وأما رواية النصب فقد وجهه بعض العلماء على أنه منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية آخر ما عليهم. قال والقرآن مملوء، والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة. التقريب يعني منه سبحانه وتعالى، أي أنهم بالقرب منه. قال والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا من حيث أنه قرن اسمه باسمهم. قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا في ذكر الصلاة. نعم، ها ما اسمع؟ ايوه، وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. وما فيش عندك ومراتبهم من الذنوب؟ من الذنوب وبراءتهم من الذنوب، يعني بدل ومراتبهم من الذنوب. ايه ها كذا في الاصول، انتظر، كذا في الاصول ايش الذي ذكره؟ براءتهم من الذنوب. ايه وفي طبعة مكتب الإسلام ومراتبهم من الذنوب. طيب من معه طبعة أحمد شاكر؟ كأنهم كان واحد معه طبعة أحمد شاكر، ما حد. طيب عندك حسن ومراتبهم من الذنوب، صح؟ طبعة الألباني. طيب يحتاج كذلك مقارنة في يعني بطبعة أحمد شاكر. قال وتارة، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، بل عباد مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كراما كاتبين، كرام بررة، يشهده المقربون، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. قال وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، يعني أيهم أفضل، الملائكة أم صالح البشر من الأنبياء والأولياء. قال وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة. شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه يعني يوجه هذا التفضيل بأنه باعتبار المآل ليس باعتبار الحال، تفضيل صالح البشر والأنبياء على الملائكة، هذا باعتبار المآل وليس باعتبار الحال. ما معنى باعتبار المآل؟ أي عند أن يكون في الجنة في الآخرة. وأما في الحال في الدنيا فإن حال الملائكة أفضل من حال الأنبياء وكذلك صالح البشر. ولكن المصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه أطلق مسألة التفضيل، ولعله يشير إليه فيما يأتي هذه الإشارة بأن التفضيل باعتبار المآل وليس باعتبار الحال، سيأتي الكلام عنه إشارة. قال: وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية، وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر. يعني لعل هذا القول ومن الناس من فصل تفصيلا آخر يريد به هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه باعتبار المآل لا باعتبار الحال، والله أعلم. قال: ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، يعني القول بالجزم بالكل إما بتفضيل الملائكة على الأنبياء كلهم أو العكس، تفضيل الأنبياء على الملائكة كلهم أو تفضيل يعني تفضيل الملائكة على الأنبياء أو تفضيل الأنبياء على الملائكة بالعموم بالإطلاق. قال: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة، الشيخ يعني المصنف الطحاوي لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا أي عن عمد، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى من كتب الحنفية. قال: فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء، وهذا هو الحق، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. لكنه جاء عن عبد الله بن سلام يعني حديث في هذا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره موقوف عليه. قال: وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وحاصل الكلام في هذا الحديث أنه حسن بمجموع طرق، لأنه حسن بمجموع طرقه. قال: فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى، والحالة هذه وهو عدم ورود النص من الكتاب والسنة على التفضيل هذا يكون أولى. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم.